يقر قلبه أم لا يقر، يستريح نفسه أم لا يستريح. فالإيمان راحة، الإيمان راحة لك حتى دنيوية، تستريح تقول كده هادي البال، سبحان الله هادي البال مطمئن. ليه؟ لأن أبو حامد الغزالي قابل أحد تلاميذه، أبو حامد ده قصة، كان يقول كان يحضر لي في المسجد من ضمن المريدين 500 من العلماء، لو وزع علم واحد منهم على أهل الأرض ما بقي واحد جاهلا بالله. يا الله، تلاميذه بهذا الشكل، ما شاء الله عليه، زي كده يعني ما شاء الله كلنا بنعكز على بعض يعني، يعني سبحان الله يعني، يعني ده الأمر. ففي مرة هو يحدث نفسه يقول فخشيت أن يدخلني غرور، قلت يا الله الخمسمائة عالم دول احضروا عندي أنا، لكن أنا قد أصب، هو ليس مغرورا ولكن خشية أن أصب الغرور. فورا جاءت الإجابة، وقف واحد من العوام يا إمام، يقول ربنا كل يوم هو في شأن، فما شأنه اليوم؟ حد يعرف الإجابة؟ قال أخبرك غدا إن شاء الله. يا أخي أنت سخن، اهدى شوية وبكرة نفكر في الإجابة ونستخير ونرجع للكتب وللمخ والعقل، ما فيش سرعة الفتاوى اللي عندنا، ما عندنا سرعة فتاوى. المهم خلينا احنا ايه، فأبو حامد أحسن والله، أبو حامد أجمل. المهم ثاني يوم قال يمكن السائل ايه نسي، هو لسه الدرس، أبا حامد كل يوم هو في شأن، ما شأنه اليوم؟ إن شاء الله غدا بإذن الله، غدا أربعة أيام. أبو حامد قال الراجل يبدو حاططني في نفوخه، يعني ما دخل بالك ده، يعني خلاص يعني أنا مش راضي إنساني. فدعا رب العباد، يا رب ألهمني الإجابة. نام أبو حامد، رأى في الرؤيا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال له يا أبا حامد إن جاءك السائل ليسألك غدا ما شأن الله اليوم، قل له إن لله أمورا يبديها، يظهرها يعني، ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. أبو حامد أخذ الإجابة من من؟ من الكنترول، من المنبع. راح على الدرس، أول ما بدأ أما بعد أين السائل، خلاص مع الإجابة مش منتظر التاني يقعد يقول له فين. قال نعم. قال ما سؤالك، إيه سؤالك يا رجل أنت؟ قال كل يوم هو في شأن، ما شأنه اليوم؟ قال يا هذا إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. قال السائل يا أبا حامد أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. يبقى مريد من نوع إيه؟ من نوع أكل الصبح لغاية ما هو فاتح فمه للخطبة، لا فاهم الرجل بيتكلم عن حب في الله والبغض في الله ولا فين. يقول يا الشيخ عمر في الآخر اكتشف أن إيه؟ أن هذا هو الخطيب. الحمد لله الذاكرة ما زالت إيه؟ الذاكرة ما زالت موجودة. فإذا هذا طراز المحبة في الله. فطبعا أبو حامد الله يرضى عليه يعني بهذا المنطق يعني عجيب. فالمهم أبو حامد سأل تلميذ من التلاميذ، احنا بس ايه دخلنا يسار سن، عايزين نسمع الدكتور الحقيقة الآن، متشوقين إلى الموضوع اللي مخوف الناس كده. لا تخافوا، نحن في يعني أنت إذا جئت لله وانفضضت لله بالله عليك هل يصيبك مكروه؟ لكن تأخذ الاحتياطات الأهل العلم يقولون عنها وخلاص إن شاء الله، ونسأل الله أن يشفي كل مريض وأن يعافي المجتمعات كلها إن شاء الله من كل مكروه ومسؤول. كان تزلزلت المدينة على عهد عمر، فصعد المنبر وقال أيها الناس لا تتزلزل الأرض إلا لذنوب قد صنعت عليها، فاتقوا الله عباد الله. سبحان الله، وكثرت الأوجاع والأسقام التي لم تكن إيه في سابقيه من علامات الساعة. المهم نسأل الله العفو والعافية. قال أين كنت؟ أنت من يومين ثلاثة ما كنتش موجود. قال كنت في بلاد كذا. قال وماذا سمعت من أهل العلم؟ أول ما يسأل أبو حامد يسأل عن إيه؟ العلم والعلماء. أما إحنا نسأل عن إيه؟ ها؟ والأسعار عندهم إيه؟ ها؟ وأخبار البورصة وأخبار البتاع والغلاء والمهم يعني. قال جلست إلى عالم عجيب يقول كلاما في علم القلوب ما سمعته من قبل.